واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنها خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن